بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعد 100 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وهو فصل عقده في ذكر الأماكن التي حلها صلوات ربي وسلامه عليه، وهي الرحلة النبوية. قال رحمه الله: قدم الشام مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب في تجارة له، وكان عمره إذ ذاك 12 سنة، وكان من قصة بحيرة وتبشيره به، وكان من الآيات التي رأوها ما بهر العقول، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو إسناد صحيح، ولكن في متنه غرابة قد بسط الكلام عليه في موضع آخر. وفيه ذكر الغمامة، ولم أر لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه. القدمة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاها ميسرة، فبلغ أرض بصرى، فباع ثم التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه صلى الله عليه وسلم من لوائح النبوة، فرغبت فيه وتزوجته، وكان عمره حين تزوجها على ما ذكره أهل السير 25 سنة. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه، ثم ركب إلى السماء، ثم إلى ما بعدها من السماوات سماء، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم ويسلم عليهم ويسلمون عليه، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، فرأى هناك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقها الله عليها له 600 جناح، ودن الجبار رب العزة، فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث، فرأى من آيات ربه الكبرى، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث، ورأى ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم، وهو اختيار أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده مرتين، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر. وروى مسلم عن أبي ذر: قلت يا رسول الله، رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا، اعتمادا على هذا الحديث واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها، قالوا: هذا مشهور عنها، ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، ونحن نقول به، وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك، لا مرفوعا بل ولا موقوفا، والله أعلم. ورأى الجنة والنار والآيات العظام، وقد فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة ليلة إذ 50، ثم خففها إلى 5، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعز في ذلك، ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام، فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآيات. فأما الحديث الذي رواه النسائي في أول كتاب الصلاة، أنا عمرو بن هشام قال: حدثنا قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد هو ابن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصلي ففعلت فقال أتدري أين صليت فقال أتدري أين صليت صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصلي فصليت فقال أتدري أين صليت صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى ثم قال انزل فصلي فصليت فقال أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا وذكر بقية الحديث قال فإنه حديث غريب منكر جدا وإسناده مقارب وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته والله أعلم وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي المتروك عن عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري بي قال لي جبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه لا يثبت أيضا لحال بكر بن زياد المذكور وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول تاريخه من حديث أبي نعيم عمر بن الصبح أحد الكذابين الكبار قال من حديث أبي نعيم عمر بن الصبح أحد الكذابين الكبار المعترفين بالوضع عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ذهب إلى يأجوج ومأجوج فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا أن يجيبوه ثم انطلق به جبريل عليه السلام إلى المدينتين يعني جابلق وهي مدينة بالمشرق وأهلها من بقايا عاد من نسل من آمن منهم ثم إلى جابرس وهي بالمغرب وأهلها من نسل من آمن من ثمود فدعا كلا منهما إلى الله عز وجل فآمنوا به وفي الحديث أن لكل واحدة من المدينتين 10,000 باب بين كل بابين فرسخ ينوب كل يوم على كل باب 10,000 رجل يحرسون ثم لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ فيه الصور فوالذي نفس محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميعها للدنيا هدت وقعت الشمس حين تطلع وحين تغرب ومن ورائهم 3 أمم منسك وتاويل وتاريس وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دعا هذه 3 أمم فكفروا وأنكروا فهم مع يأجوج ومأجوج وذكر حديثا طويلا لا يشك من له أدنى علم أنه موضوع قال رحمه الله وإنما نبهت عليه هاهنا ليعرف حاله فلا يغتر به ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل له أو الفصل به ومن توابع ليلة الإسراء والله أعلم هذا الفصل أيها الإخوة عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر الأماكن التي حل بها النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي الرحلة النبوية يعني الأماكن التي ورد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم رحل إليها وهذا من تمام معرفة السير والأخبار النبوية معرفة أين رحل النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الأماكن التي قصدها وذهب إليها ويدخل في ذلك في أول النشأة وبداية حياته عليه الصلاة والسلام ويدخل في ذلك رحلاته الأخرى مما سيذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وكثير مما سيأتي عنده سبق أن مر في ثنايا ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رحمه الله لما عقد هذا الفصل اقتضى المقام أن يجمع يعني هذه الرحلات أو هذه الأماكن حتى وإن سبقت. وهو رحمه الله ذكر في هذا الفصل رحلات النبي صلى الله عليه وسلم أو رحلات النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ أول ما بدأ برحلتين سبق أن مرت معنا فيما قبل البعثة. الأولى رحلته إلى الشام، رحلته الأولى إلى الشام عليه الصلاة والسلام، وكان عمره 12 سنة، وكان في رفقة عمه أبي طالب، وهذا من عناية عمه به وحفوته به وحرصه على رعايته، فإنه اصطحبه معه ولم يتركه في مكة. وأما الرحلة الثانية، المرة الثانية إلى الشام، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، عمره 25 سنة، وقد رحل وخرج في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وهاتان الرحلتان مر الحديث أو سبق الحديث عنهما، وما يعني روي من الحديث في ذلك وأيضا الكلام عن المروي في ذلك، فأغنى عن إعادته في هذا الموطن. ثم قال رحمه الله: وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه ثم ركب إلى السماء. هنا ذكر رحمه الله ما يتعلق بالإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء. وأيضا سبق للمؤلف رحمه الله أن عقد فصلا بذلك وذكر فيه قصة الإسراء والمعراج، وأورد هناك خلاصة مفيدة نافعة تتعلق بقصة الإسراء والمعراج. ولكن لمناسبة هذا المقام أعاد الأمر هنا مع زيادة في بعض التفاصيل والإيضاحات التي لم يسبق له بيانها رحمه الله في الموضع الأول. قال: تقدم أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه، يعني صلى بهم في المسجد الأقصى، ثم ركب إلى السماء، ثم ما بعدها من السماوات سماء سماء. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى الأنبياء هناك على مراتبهم، ثم صعد إلى سدرة المنتهى فرأى هناك جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح. وهذا إليه الإشارة في قوله عز وجل في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه الرؤية الثانية لجبريل عليه السلام. طيب الرؤية الأولى أين كانت؟ أين كانت الرؤية الأولى؟ الرؤية الأولى كانت في الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية وله 600 جناح مرتين، مرة في هذا الموضع ومرة رآه في الأرض. وإلى هذا الإشارة في سورة النجم في قوله عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والصحيح أن الذي دنا وتدلى المذكور في هذه الآية هو جبريل عليه الصلاة والسلام عليه السلام، فرآه صلى الله عليه وسلم هناك في العلو لما عرج به إلى السماء على صورته الحقيقية وله 600 جناح. فقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل في الأرض، الرؤية الثانية في السماء عندما عرج به إلى السماء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ثم قال: ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث. هنا مراد الحافظ بن كثير رحمه الله بالحديث، أي الذي في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث طويل وفيه حتى جاء سدرة المنتهى. ودنا للجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة. وهنا يعني ينبغي أن نتنبه كما ذكر شيخنا في شرحه لقول ابن كثير رحمه الله على ما ورد في الحديث، قوله نتنبه لقوله على ما ورد في الحديث، لأن الدنو والتدلي الذي في الآية غير الدنو والتدلي الثابت في حديث أنس، لنتبه لهذا. الدنو والتدلي الذي في الآية غير الدنو والتدلي الذي ثبت في حديث أنس رضي الله عنه، فالذي ورد في حديث أنس صريح في أن المراد هو دنو الجبار عز وجل، دنوا يليق بجلاله وعظمته، والقول في هذا الدنو كالقول في النزول والمجيء والإتيان وسائر الصفات، صفات ربنا الفعلية التي الواجب فيها ماذا؟ أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله وطريقتهم في أسماء الله عز وجل وصفاته. أما الذي في الآية الكريمة في سورة النجم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذه التي في الآية الضمائر كلها تعود إلى من؟ تعود إلى جبريل ولا تعود إلى الله عز وجل. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. وقد بين الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن من حمل الآية على دنو الرب نفسه فإن هذا وهم. وبين رحمه الله أن قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته صلى الله عليه وسلم جبريل هو أصح ما جاء في هذا الباب. قال ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا، يعني تفسير قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى بأن الدنو هنا هو دنو جبريل. إذن الذي وارد الذي ورد في الآية هو دنو جبريل، والذي ورد في حديث أنس هو دنو الجبار عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قال فرأى آيات ربه الكبرى، كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام عندما عرج به إلى السماء رأى آيات عظيمة وأمورا باهرة مكنه الله عز وجل من رؤيتها ومشاهدتها، وكلمه ربه عز وجل على أشهر قولي أهل الحديث. وهذا هو الصحيح، أنه عندما عرج به إلى السماء سمع كلام الله عز وجل من الله بدون واسطة، ولهذا ثبت له صلى الله عليه وسلم ما ثبت لموسى الكليم، وكلم الله موسى تكليما. في الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما نداه الله عز وجل عند طور سيناء سمع صوت كلام الله من الله بدون واسطة، فثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام أيضا ما ثبت لموسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا ثبت له ما ثبت لإبراهيم وهو الخلة، اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلمه الله موسى وكلمه الله تكليما كما كلم موسى تكليما. وسيذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قريبا جملة من الشواهد والأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من الله عز وجل. قال ورأى ربه ببصره على قول بعضهم، يعني عندما عرج به إلى السماء، لكن هذا قول لا دليل عليه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سمع بلا واسطة، لكن كونه رأى ربه ببصره فإن هذا قول لا دليل عليه، بل الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة تدل على عدم صحة ذلك وعدم ثبوته. وسيأتي معنا بعد قليل أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا في هذا الباب، قال هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني حال بيني وبينه رؤية النور. وجاء في بعض الروايات قال رأيت نورا، ف فهذا صريح في الباب ونص قاطع في الباب أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى بعينه عندما عرج لم ير ربه بعينه عندما عرج به إلى السماء. قال على قول بعضهم واختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، والإمام بن خزيمة رحمه الله له كتاب عظيم في التوحيد مطبوع متداول ونافع وقيم، أطال فيه رحمه الله في الانتصار لهذه المسألة، وهي ما يراه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، لكن ليس هناك حجج واضحة وأدلة بينة على ذلك، بل الأدلة الثابتة الصحيحة تدل على خلاف ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام عموما: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن لم يرى ربه بعينه، وإنما ثبت كما سيأتي رؤيته لربه بفؤاده. قال: وروى مسلم عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين. وهنا ينبغي أن يلاحظ أن ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه في هذه المسألة روايتان: الأولى مطلقة، قال رأى ربه هكذا بالإطلاق، والرواية الثانية مقيدة بالفؤاد، قال رآه بفؤاده. ونحن نعلم أن التحقيق هنا والذي يقرره العلماء والمحققون من أهل العلم وأهل الأصول أنه يحمل المطلق هنا من الكلام على المقيد في هذا المقام الآن، يحمل المطلق من كلامه وهو قول رآه يعني مطلقا رأى ربه على المقيد وهو رآه بفؤاده، فيكون إذن كلام الصحابة عائشة وابن عباس وكلام أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين يكون كلامهم في الباب واحد، أنه متفق وأنه غير مختلف، وهو أنه لم تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالعين الباصرة، وإنما رآه بالفؤاد يعني بقلبه. والمراد هنا الرؤية المنامية، وعليه يحمل الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه رؤية في المنام، ومن زعم أنها في اليقظة فقد أبطل. ثم قال رحمه الله مبينا وموضحا ومجليا هذه المسألة، قال: وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر، أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره، وقال أيضا: وروى مسلم عن أبي ذر قلت يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وهذا صريح كما مر في أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. قال: وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا، اعتمادا على هذا الحديث واتباعا لقول عائشة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قالوا: هذا مشهور عنها، ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده. وقد مر الحديث عن كلام ابن عباس هذا، ولهذا يقول ابن كثير: ونحن نقول به، يعني نقول إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده ولم يراه ببصره. وما روي من في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك، لا مرفوعا ولا موقوفا. ثم قال: والله أعلم. قال: ورأى الجنة والنار والآيات العظام، وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة إذن 50، ثم خففها إلى 5، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل في ذلك. قال: ورأى يعني ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام الجنة والنار والآيات العظام، وهذا كما في الآية: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففها إلى 5، وتردد بين موسى وبين ربه عز وجل، يعني كلما رجع إلى موسى قال ارجع إلى ربك تسأله التخفيف فيرجع فيخفف عنه عشرا عشرا إلى أن خففت خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بما رأى من الآيات. المشركون وجدوا أن ذلك فرصة لهم للشناعة على النبي صلى الله عليه وسلم ولتكذيبه، ومن كان أيضا في إيمانه ضعف أصابه شيء من التردد في هذا الأمر. لذلك لما جاءوا إلى الصديق رضي الله عنه أبو بكر، جاءوا إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه أرادوا التشنيع على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، وهو أنه في ليلة واحدة يسرى به إلى بيت المقدس وفي الليلة نفسه يعرج به للسماء. قال لهم بدون تردد رضي الله عنه، قال إن كان قال ذلك فقد صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به للسماء في ليلة واحدة ورأى من الآيات العجيبة والعظيمة والإسراء والمعراج في يعني هذا كله في ليلة واحدة في غاية العجب. وجاء في بعض الروايات بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وثخن كل سماء يعني سمك كل سماء مسيرة 500 سنة أيضا. طب هذه مسافات عظيمة شاسعة متباعدة تباعد عظيم، كلها قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. هذا يدل على أن هذه من الآيات العظيمة الثابتة. ثم قال رحمه الله: فأما الحديث الذي رواه النسائي في أول كتاب الصلاة، قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد وهو ابن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بدابة فوق الحمار، وذكر جملة من ما ورد في ذلك. هذه الآن الحافظ ابن كثير رحمه الله بدأ يورد أحاديث مما يناسب المقام فيها تعلق أو لها علاقة بهذه برحلاته صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تثبت، فهو أتى بهذه الأحاديث ليبين عدم ثبوتها وعدم صحتها. وهذه الطريقة طريقة صحيحة معتمدة عند أهل العلم، أن الحديث الذي لا يثبت يشار إليه في موضعه ويبين في الوقت نفسه عدم ثبوته، لأنه قد يكون مر على بعض الناس، فإذا ورد إلى هذا الموضع يقول: أين الحديث الفلاني؟ ما ذكره الحافظ ابن كثير؟ أو إذا أورده على وجه بيان عدم ثبوته كان مناسبا، يعني فإذا أورده على وجه بيان عدم ثبوته كان مناسبا للمقام. فالحديث إما أن يورد على سبيل الاحتجاج به واعتماده، أو يورد ليبين عدم صحته. وهنا يعلم الفرق بين أئمة الحديث المشتغلين به المعتنين به المميزين بين الصحيح وسقيمه، وبين سواهم إما لا عناية لهم بهذا الشأن. ففي بعض الكتب المشهورة المتداولة بين أيدي الناس التي لا عناية لمؤلفيها بهذا الباب يستكثرون من أحاديث وأخبار موضوعة وروايات مكذوبة، ثم تنطلي على الناس وتجدهم يتناقلون ذلك في مجالسهم، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث كذا، وهذا كله غير صحيح. ولذلك ينبغي إذا ذكر طالب العلم الحديث وبينه للناس أن يبين هذا أن يبين ضعف هذا الحديث. إذا أورد حديثا فإنه يبين ضعفه، وإذا كان الإنسان يتحدث مع عامة الناس فإنه يورد الأحاديث الصحيحة الواضحة، ولا يمنع أن يقول: وهناك أحاديث وردت في هذا الباب وهي أحاديث واهية أو أحاديث موضوعة أو يعني قريبا من هذا، حتى يبين للناس ما يتعلق بضعف هذه الأحاديث حتى لا يتناقلوها ولا يعتمدوا عليها. ثم أورد هنا أول ما أورد حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء، وأنه أتي بدابة فوق الحمار ودون البغل، وفيه أنه مر به في طيبة وصلى بها وقال هذه مهاجرك، ثم مر في طور سيناء، ثم مر ببيت لحم. وفي تمام ذلك قال: هذا حديث غريب منكر جدا، وإسناده مقارب، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكرته، مثل قصده لطور سيناء وقصده لبيت لحم للصلاة فيها، هذا كله يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فالمتن فيه نكارة، والحديث لا يصح ولا يثبت. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يصح ذلك عنه البتة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا قال: وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر ابن زياد الباهلي المتروك عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، إلى أن قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي قال لي جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم، انزل فصلي فيه. وهذا أيضا لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآفته بكر بن زياد الباهلي. قال الحافظ الكثير: المتروك. وذكر ابن الجوزي هذا في الموضوعات، وقال ابن حبان: هذا الحديث لا يشك عوام المحدثين أنه موضوع، وكان بكر بن زياد قالوا دجالا يضع الحديث على الثقات، وأقره على ذلك ابن الجوزي. وقال الذهبي رحمه الله: صدق ابن حبان. ثم أيضا قال: وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول تاريخه، وفيه أنه ليلة أسري به ذهب إلى يأجوج ومأجوج فدعاهم إلى الله فأبوا أن يجيبوه، إلى آخر ما ورد. أيضا هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن يبين اختلاق هذه الحديث وأنها موضوعة. ثم ختم رحمه الله بالإشارة إلى أن إراده لهذا الحديث مما يلزم في هذه الترجمة، ومن توابع ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج، وأنه إنما أورده لينبه على حاله، وأنه حديث موضوع فلا يغتر به ولا تحل روايته وذكره إلا على وجه بيان وضعه وكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك فصلا يسيرا، وذكر فيه قوله: وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقدمنا ذكر غزواته وعمره وحجته، وذلك كل من توابع هذا الفصل. يعني من توابع رحلات النبي صلى الله عليه وسلم أن نبين أنه هاجر من مكة إلى المدينة، وهذا قد تقدم. وكذلك أيضا من توابع رحلات النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالغزوات، وكذلك أيضا ما يتعلق بالعمر وحجته صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الأماكن، وهذه نقطة مهمة ومسألة مهمة نبه علينا عليها شيخنا في شرحه، قال: وينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الأماكن التي قصدها عليه الصلاة والسلام أو مر بها أو جلس فيها أو نحو ذلك لا يقصد شيء منها على وجه التعبد إلا ما دل الدليل على مشروعية قصده لأجل التعبد. وهذه مسألة ينبغي أن تبين للناس، وينبغي أن يتأملها الناس اليوم. الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم أو مر بها أو جلس فيها أو نحو ذلك لا يقصد شيء منها على وجه التعبد إلا ما دل الدليل على مشروعية قصده لأجل التعبد، كأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك أو حث عليه أو بين فضله. أما ما كان عليه الصلاة والسلام مر به اتفاقا أو جلس عليه الصلاة والسلام فيه وهو مر بسفر أو مناسبة ما، فإنه لم ينقل عن السلف رحمهم الله جواز تتبع تلك المواضع، ولم يعهد عنهم شيء من ذلك، بخلاف بعض المتأخرين الذين أولعوا بتتبع المواضع والأماكن التي مر بها أو التي جلس بها صلى الله عليه وسلم. وربما تكلفوا أشياء كثيرة لا دليل عليها صريح، وليس عليها دليل واضح، فيقول جلس على هذا الحجر ولمس هذه الصخرة ومر بهذا المكان وشرب من هذه العين. وإذا طلبته بالدليل الواضح البين لا تجد إطلاقا عنده شيئا من ذلك إلا ما يذكر في كتب التاريخ. وبعض الجهال ربما يغررون بالعوام، فتجد بعض العوام إذا أتى إلى بعض المناطق المفضلة كمكة والمدينة يحاول بعض جهلة الناس من أجل أن يأخذ منهم مالا أو نحو ذلك، تجده يقول هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سئل ما المستند وما الدليل والمعتمد ليس عنده شيء، إنما يقول ذكره فلان في كتابه. والعامة الناس يأخذون هذا الكلام مأخذ القبول والتصديق، لا يردون، لأنهم يقولون جئنا إلى المدينة أو جئنا إلى مكة وأخبرنا أهل المدينة، يقولون أخبرنا أهل المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وفعل كذا. فهذه لابد أيها الإخوة أن نتفطن لها، ولابد أن نبينها، ولابد أن يتنبه الإنسان ولا يغرر بالعوام. وينبغي كذلك على من ينتسب إلى العلم وإلى الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك الذين ينتسبون أو يحرصون على أو يهتمون بالسيرة، لا ينبغي لهم أن يدخلوا الناس في هذه المسائل إلا بدليل واضح. أما تتبع الآثار وتتبع الأماكن وتتبع المواضع وحث الناس على الجلوس في هذا المكان أو معرفة هذا المكان مما لا دليل عليه، أولى من ذلك أن يعلم الناس السنة وأن يبين لهم الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، كزيارة البقيع وزيارة قباء وزيارة الشهداء والصلاة والإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي للزائر، إذا جاء الزائر للمدينة ينبغي أن يكثر، أول ما يعتني به كثرة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه بألف صلاة ما سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع السنة وأن يبصرنا والمسلمين في الدين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا فيه وأن يثبتنا عليه، وأن يوفق أهل العلم وطلاب العلم إلى معرفة الحق بدليله، وأن يوفق الناس أجمعين إلى السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن تبعهم على ما كان عليه، السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وما كان عليه التابعون ومن تبعهم بإحسان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.